كان على راس السنين بركات وترنيمات ترنيمات في خيام السنين ترنيمات بركات فدينا من الله أبونا المسيح فدينا بالروح معزينا رب واحد أعطى بركة والسراج بالإيدين السياج حوالي والسراج بالإيدين واحتياج نسيب دف إله غنى لبركات بركات على راس السنين وترنيمات ترنيمات في خيام السنين ترنيمات له ضمان المصير والأمل في المسير عنه القدير من صليب النجاة دي بركات بركات على راس الدين بركات السحاب حمل طول هو قلبه يدب الشوق يمشي نفس الاتجاه دي بركات بركات بركات بركات على راس السنين Yeah.